بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سورة البقرة، قسم الفرش، الأبيات من 86 إلى 90. الشرح. قال: ودونا شعبتهم جيوب والغيوب صل فصاحة وذاك حيث ما يحل. قوله ودونا شعبتهم، الضمير هم عائد إلى المذكورين قبل بقوله صل من دعاك في رجاء. ذكر هناك أنهم كسروا الشين والعين من شيوخ وعيون، ثم أخرج منهم شعبة هنا وأعاد الضمير عليهم دونه بقوله ودونا شعبتهم جيوب، أي قرأوا هم ابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي على جيوبهن بكسر الجيم، وقرأ الباقون ومعهم شعبة جيوب بالضم في سورة النور. وقوله والغيوب صل فصاحة، ذو صاد صل وذو فاء فصاحة، شعبة وحمزة قرأ الغيوب بكسر الغين حيث وقع، وهو اثنان في المائدة وموضع في التوبة وفي سبأ. ففي المائدة إنك أنت علام الغيوب معا، وفي التوبة وأن الله علام الغيوب، وفي سبأ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وحاصل هذا أن القراء اختلفوا في ضم وكسر خمسة أحرف من أوائل خمس كلمات: الباء من البيوت مطلقة، والشين من ثم لتكون شيوخا، والعين من عيون، والعيون مطلقة. ووردت في الحجر، وردت عيون في الحجر وفي موضعي الشعراء وموضعي الدخان وفي موضع في الذاريات، وكذلك في القمر وفي المرسلات، ووردت معرفة في ياسين. والجيم من جيوبهن، والغين من الغيوب في مواضعها التي ذكرت. فقرأ حمزة بالكسر فيهن جميعا، ووافقه في البيوت ابن عامر وقالون وشعبة والكسائي وخلف وابن كثير، ووافقه في شيوخا وعيون شعبة وابن ذكوان وابن كثير والكسائي. وهؤلاء وافقوه دون شعبة في جيوبهن، ووافقه شعبة فقط في الغيوب، وقرأ المسكوت عنهم بالضم في جميع ذلك، وهم أبو جعفر وورش والبصريان وحفص. وكذلك من لم يوافق حمزة من المصرح بهم في المواضع التي ذكرت، والله تعالى أعلم. وقوله لا تقتلوا ويقتلوا إن قتلوا قصرا شفاء، أخبر أن أهل شفاء وهم حمزة والكسائي وخلف قرأوا ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم بالقصر دون ألف من القتل في الثلاثة، أي قرأوا ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم. وقرأ الباقون بالمد من القتال، ورسمت هذه الكلمات بالحذف فصحت فيها القراءتان، والله أعلم. وقوله القرآن كل لن ينقل درا، نقل ابن كثير المرموز له بالدال من درا فتح الهمزة في القرآن في جميع مواضعه إلى الراء وحذف الهمزة، مثل الذي أنزل فيه القرآن إيتي بقرآن، قرآن الفجر، قرآنا فرقناه وجمعه وقرآنه. وقرأ الباقون بإثبات الهمزة، وتقدم وقف حمزة فيه في الأصول. وقوله وفتح السين في السلم رفد حرم، وعكسه في الأنفال صمد، وفي القتال في صفاء، المشار لهم بالراء من رفد الكسائي وبحرم المدنيان والمكي قرأوا بفتح السين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فتعين الباقين الكسر وهم البصريان والشامي والكوفيون إلا الكسائي. ثم أخبر أن شعبة قرأ بكسر السين في وإن جنحوا للسلم فاجنح لها في الأنفال وحده وقرأ غيره فيها بالفتح. وقوله وفي القتال في الصفاء معناه أن المشار لهم بالفاء من في حمزة وبصفاء وهما شعبة وخلف قرأوا بالكسر في قوله تعالى وتدعو إلى السلم في سورة القتال وقرأ الباقون فيها بالفتح. وحاصل هذا أن الكسائي والحرميين وهم المدنيان والمكي فتحوا السين في المواضع الثلاثة وأن شعبة كسرها فيها وأن الباقين وافقوا شعبة في الأول ووافقوا الكسائي والحرميين في الثاني وانقسموا في الأخير فحمزة وخلف وافقا فيه شعبة والبصريان والشامي وحفص وافقوا فيه الحرميين والكسائي. والله تعالى أعلم. وقوله في والملائكة خفض الرفع خالصا للا الخاء من خالصا رمز وردان قالوا من للا رمز ابن جماز كلاهما عن أبي جعفر أي قراء أبو جعفر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة بالخفض والباقون بالرفع. وقوله ليحكى مضم مفتح الضم ثدى حيث أتى قرأ أبو جعفر وحده ليحكم بين الناس حيث جاء وهو هنا وفي آل عمران يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وفي موضعي النور إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. قرأ بضم الياء وفتح الكاف على ما لم يسمى فاعله أي ليحكم بينهم والباقون بالفتح والضم على التسمية. والله تعالى أعلم. وقوله وارفع يقول أبدا معناه أن المشار له بالهمز من أبدا نافعا قرأ حتى يقول الرسول بالرفع في اللام وقرأ الباقون بنصبها. ووجهت قراءة نافع بأنها على حكاية حال قد مضت أي وزلزلوا حتى قال الرسول وقراءة الجمهور بأنها على الغاية وزلزلوا إلى أن يقول الرسول وبعضهم يقول أو على التعليل وزلزلوا كي يقول الرسول وضعف هذا الوجه وبعضهم منعه لأن الزلزال ليس معلولا لقول الرسول. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.